الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية في صفحة 86 من مجموع الفتاوى المجلد الخامس، قال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك ابن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، إن هذا في التمهيد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. بس في تعليق الشيخ على ابن عبد البر من ناحية المنهجية والملاحظات اللي عليه، هل هو على مذهب السلف في كل في باب أسماء وصفات؟ نعم، ابن عبد البر نعم على مذهب السلف، ما عليه والله ملاحظات فيما أذكر خفيفة، لأن سبق أني أشرفت على رسالة في منهج ابن عبد البر دكتور سليمان الغصن، ما أذكر عنده شيء كبيرة، عادية يعني يقع فيها، محتمل يقع فيها أي عالم، ليس عنده شيء من الخلل في المنهج في تقرير الصفات أبدا، يعتبر من يعني أفاضل من نهج ونهج السلف. وما قالت علم السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم قال بها أو كذا وقع فيها؟ ما يحضرني الآن، ما يحضر، لكنه في الجملة يعني على مذهب السلف. نعم، السلام عليكم. قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية من حكايته، أو أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. نعم نعم، هذا نعم تقرير مهم جدا. أولا قوله هنا عنهم التأويل، حمل عنهم التأويل، يقصد التفسير، لا يقصد التأويل في مصطلح المتكلمين، بل السلف في القرن الأول والثاني والثالث لا يعرفون التأويل إلا بمعنى التفسير، إلا إذا تحدثوا عن منهج المعتزلة، ثم عمت البلوى بالتأويل فأصبح أشهر هو التأويل الممنوع في القرن الرابع وما بعده، عندما فتق الكلام أوائل المتكلمين أتباع الأشعري في القرن الرابع، وكذلك أبو منصور الماتريدي وهو في القرن الرابع كذلك، طبعا عاش بين القرنين الثالث والرابع، صار التأويل منهج، التأويل الباطل منهج، فلما كان كذلك غلب على مصطلح التأويل أنه المذموم، وإلا فالسلف في القرن الأول والثاني والثالث ما يعرفون كلمة تأويل إلا بمعنى التفسير في العقيدة، وهذا ما نجده عند ابن جرير وهو أعظم وأقدم تفسير شامل وأيضا عالي السند، وكذلك بعيد عن لوثات المتكلمين، فابن جرير حقيقة هو المرجع لتراث السلف في العقيدة عموما وفي الصفات على وجه الخصوص. إذن هنا التأويل إذا أطلق على هذا السياق يقصد به التفسير، وإذا أطلق على سياق الذم يقصد به تأويل المتكلمين، وهذا له نظائر في الاستعمالات، يعني تجدون مثلا كان الكلام في القدر في عهد الصحابة والتابعين يقصد به الإيمان بالقدر،

ورموا بها السلف، السلف ينفونها في تقرير الصفات، لأنهم ألزموهم بأنهم إذا أثبتوا اليد أثبتوا اليد الجارحة التي مثل يد المخلوقين. فمن هنا يأتي الاستدراك، الاستدراك دفعا للتوهم. نعم، هي الخوارج دخلهم التأويل في القرن الثاني، الخوارج يؤولون. نعم، مذهب مذهب الخوارج هو مذهب المعتزلة في الصفات، يعني الأشاعرة أفضل منهم، وإن كان أحيانا أيضا بعضهم هم الآن كلامهم في الصفات الأشاعرة قصدي الخوارج شبيه ب يعني كلام المعتزلة من وجه، شبيه بكلامهم في القرآن، هم يختلفون في كلامهم في القرآن وكذلك في الرؤية، لكن جمهورهم وبما فيهم الإباضية الآن يتبنون مذهب المعتزلة والمتكلمين. لا، من أصولهم، أصولهم. تعرفون المعركة اللي صارت بين شيخهم الآن، شيخهم صاحب اللمع، وبين الشيخ مباز رحمه الله وبين المشايخ، هي عند الصفات وكلام الله وكلام الله القرآن والرؤية، تبنون مذهب المعتزلة كما تتبنه الزيدية الأباضية. نعم، والخوارج الأولون اللي انقرضوا اللي بقي منهم هم في تقريبا في النصف الأول من القرن الأول ليس عندهم تأويل ولا يتكلمون في الصفات إلا نادر منهم. لما خاض الناس في آخر القرن الثاني وفي القرن الثالث بقايا المعتزلة الخوارج تكلموا كما يتكلم الناس، فتبنوا مذهب المتكلمين في الصفات، كلمة المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة والماتريدية. انقرضت الخوارج وبقي منهم الإباضية، الإباضية نعم على مذهب المعتزلة وأهل الكلام في الصفات إلى اليوم. نعم نعم نعم، يختلفون. نعم، كذلك في القرآن مثلا بعض الإباضية إلى الآن ما يقولون القرآن مخلوق، والذي أشهره هو مفتيهم الآن، هو اللي الخليلي، أحمد الخليلي. الشيخ، أنا انقدح في بالي سؤال، الآن حتى يوصف الشخص أنه مذهبه مثلا أشعري أو خارجي أو معتزلي، هل يعني نحكم عليه بعد أن يؤمن ببعض أو بأهم أصولهم كلها لابد أن يؤمن كلها حتى نصفه أنه أشعري، أو لو أنه آمن بخصلة أو يعني أخذ بصفة من صفاتهم وصفناه بأنه أشعري؟ وبصير واضح مثلا الخوارج مثلا قد يقول لك أنا ما أؤمن بأصول الخوارج الموجودة الآن من مثلا التكفير بالكبيرة والقول في الصفات إلى آخر، مثل مثلا الأشاعرة قد يأخذ بقولهم في مسألة، هل نقول هذا أشعري بناء على قول، أم لا بد أن يأخذ بأغلب أصولهم وأغلب آرائهم حتى نصفه بهذه الصفة؟ هذه مسألة منهجية مهمة يا شيخ. نعم، أولا الأصل في نسبة أي شخص لفرقة هو أخذه بالمنهج حتى وإن خالف قومه. ثانيا الانتساب مع الأخذ بالمنهج، يقول أنا أشعري مثلا حتى لو خالف الأشاعرة في كثير لكن يوافقهم في أمور ويقول أنا أشعري فهو أشعري لأنه هكذا رضي لنفسه. الأمر الثالث أنه يعني من ما يتعلق بالانتماء أو وصف الإنسان بأنه كذا مفارق أو غيره، ينبغي أن ينظر إلى مدى فقهه أو مدى علمه بما يقولون، أحيانا يكون مقلد، فالمقلد إذا ما كان على منهج حتى لو وقع في مفردات البدع، يعني مثلا وقع في بعض مفردات التصوف وهو مقلد لكن ليس على منهج المتصوف فما يقال له صوفي. وأيضا نقطة أخرى وهي أنت سألت في آخر سؤالك عن نقطة مغايرة نسيتها كانت على بالي. هو كله على نسق واحد فيما يتعلق الأشاعرة والخوارج إلى آخره، إذا كان واحد يعني أخذ ببعض قولهم مثلا في الخوارج في التكفير هذا أنت تريد في بعض قولهم اي نعم الخوارج. لا هو اللي هو الخوارج، الخوارج يختلفون عن اي فرقه اخرى. الخوارج من اتصف بالصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الخوارج، يعني لو اخذ بواحده ما اخذ كلها حتى لو ما كفر بمرتكب الكبيره. هذه ضوابط اللي وضعها العلماء ضوابط. يقولك ما نحلق رؤوسنا، ما احنا كفر كبيرة، ما نقول مثلا اي نعم، ليست هذه حتى ولو كان في جملة الصفات. هو أبرز وصف من الخوارج هو الغلو، يمرقون من الدين، هذا الغلو كما يمرق السهم الرمية. الشيء الآخر، خوارج المتأخرون أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات محددة، أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، وعلامة الإيمان الورع، إذا لم يتورع عن الدماء ولا يتورع عن تكفير الناس، لم يتورع عن كلام في العلماء وإسقاط حقوقهم، لم يتمرع عن إسقاط البيع والسمع والطاعة، فهو خارجي. ولذلك وهذا اللي عليه جمهور السلف مو كلهم، ولذلك السلف يعتبرون كل مفارق خارجي حتى لو هم من الخوارج بالاصطلاح. إذن الخوارج لهم حدان، الحد الأول مرحلة تاريخية وهذه انتهت، والحد الأول الثاني منهج، فمن وجد على المنهج فهو من الخوارج، والأحاديث هي المرجع. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه تسميتهم خوارج ليست توقيفية، هي وصفية أخذت من يخرجون ويمرقون، ولذلك سموا الخوارج سموا المارقة، فما دامت هي عبارة عن أخذ بأكثر أوصافهم، فالوصف العام المنهجي الذي يشملهم هو الخروج عن الجماعة والإمامة. من خرج عن الجماعة وحمل السيف فهو خارجي بالمصطلح الشرعي، والله أعلم. ها؟ إيه موجود بس يعني بشكل مجمل، مجمل، لأني يعني لما كتبت الكتاب وهي ما اتضحت مسالك الغلاة وهي بادي بوادرها، ولذلك أنا أطلقت على اسمها جماعة التكفير والهجرة أنهم خوارج، لكن كانت نزعات الخوارج الآن اللي هم اللي يسمون الإرهابيين، وهذه التسمية فيها نظر، ما كانت كانت بذورها لكن ما كانت واضحة. فأنا يعني كنت توسمت أنه ستظهر منهم الخوارج، فلذلك عبرت بسمات الخوارج، ما قلت أنهم خوارج، توجد سمات الخوارج. طبعا هذا عام 1411، يعني وجدت علامات للمتخصص أنه فعلا بذور الخوارج ذاك الوقت موجودة، لكن ما تشكلت على شكل جماعات واضحة. بدأت في أفغانستان في ذاك الوقت، وبدأت في الجزائر في ذاك الوقت عمر 11 و10، لكن تشكل بذور. الآن أنا ما عندي شك أنه الاتجاهات الغلو الموجودة الآن في أقطار كثيرة أصحاب التكفير أنهم خوارج، بل وأضل من الخوارج، لأن الخوارج أكثر منهم ورع وأكثر رجولة وشهامة ورجال وشجعان. هؤلاء غالبا جمرة، وغالبا أيضا عندهم حقد. الخوارج ما عندهم حقد، عندهم تأول. هؤلاء تبين لي كثير، ما أقول كلهم، وترى العبرة بالسمة ليس بالأشخاص. أبرأ إلى الله أن أتهم الجميع، أبرأ إلى الله، لكن السمات التي تتوفر في بحوثهم، في دراساتهم، في ردودهم، في مواقفهم، في الجملة فعلا تحمل عنصر العدوانية. نعم. السلام عليكم. ثم قال البيهقي، وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين يمين مباركة، وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده، إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي، أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر صفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. بس نحتاج يا شيخ تعليقكم على البيهقي من ناحية منهجه أيضا العقدي. البيهقي منهجه في الجملة منهج أهل السنة والجماعة، يعني المنهج هو والخطابي، وإن كان الخطابي ربما يكون أكثر منه تأويل، لكنه قلد شيوخه في تأويل بعض الصفات، فهو ينزع إلى التأويل الحذر. البيهقي نعم تأويله حذر، يعني بمعنى أنه يشير إلى التأويل ولا يجرؤ عليه، يشير للتأويل ولا يجرؤ عليه صراحة، فهو في الجملة يثبت ما يثبته السلف كما تلاحظون من كتاباته من كلامه الآن، لكنه أحيانا يميل إلى التأويل، فهو مثله مثل النووي. فلولا انتساب الأشاعرة لقلنا إنه إلى سمت السلف أقرب، إلى منهج السلف أقرب، فلذلك أنا أرى أنه هو ينسب يحسب على الأشاعرة. فهذا عد قلة منكم ما يتجاوزون يعني أصابع اليدين اللي هم على منهج السنة في الجملة، يذمون الكلام، لا يرضون التعمق في التأويل، ويستوحشون من أيضا من يستوحشون من مخالفة السلف. والمشكلة المتكلمين الآخرين يذمون السلف، هم لا يذمون السلف، يحترمونهم، وموقفهم من التأويل موقف منهجي، إنهم لا يرون التأويل لكن يقعون فيه، يعني لأنهم سايروا المتكلمين شيوخهم في قضية إنه الإثبات الحدي يؤدي إلى الحرج، أو أنه أحيانا يكون يتورعون عنه، كأنه يتورع عن بعض الإثبات، المبالغة في الإثبات. إذن فمثله مثل الخطابي. الخطابي أيضا هو أكثر تعمق بالتأويل فيما يظهر لي من البيهقي، لكنه مع ذلك له كتاب الغنية عن كلام أهله، يدل على أنه يلتزم منهج السلف في الجملة، لكنه في مفردات وتفاصيل العقيدة قد يقع فيما وقع فيه المتكلمون، ولذلك ينتحلونه. المتكلمون الآن ينتحلونه ويدعون أنه منهم. على هذا يكون الخطابي والبيهقي والنووي وابن حجر يتشابهون جدا، ويمكن نقول لهم أنهم هم في الجملة على منهج السلف، لكنهم أخطأوا في التفصيلات وفي الوقوع في بعض التأويلات. لكن النووي شيخ ابن حجر يشد بعدا منهم شيخ، أول المتأخرين، وخاصة حديث الصفات يعني مرة أبعدوا فيها كثير عندهم، مو بشوي يعني شيخ. إيه لكنهم في الجملة يعني يلتزمون المنهج العام للسلف، هذه زلات علماء. فرق بين من هو أشعري المتكلم وبين من وقع وساير المتكلمين في بعض التأويلات، مثلا في مسألة الاستواء. شيخ أنا سمعنا كلام البيهقي، لكن ابن حجر تعرف وش قال عن الاستواء؟ هل عرف ما يؤمن؟ إيه نعم هذه لوثة، هذه زلة، هذه تؤخذ بميزان منهج السلف في زلات العلماء. أنا ما لأنا ما أقصد الإسقاط، أقصد يعني أقصد القرب والبعد من منهج السلف. أحسن. أمعن لا، هو بينهم تفاوت، يعني حتى لو ممكن ندخل فيهم ابن الباقلاني وابن فورك، يعني ما تكلموا في الصفات الذاتية. هو أكبر فارق هو الصفات الذاتية. المنهج عند الأشاعرة والمتكلمين الذي ينسب إليه من قال به هو تأويل الصفات الذاتية. تأويل الصفات الفعلية لوثة، يعني قد يقع فيها من لا يرى التأويل أصلا، فيقع فيها مسايرة للمتكلمين أو انخداع، أو زي ما تقول تتلمذ عن غير بصيرة. فإذا هذه أمور إذا ما كانت منهج يبقى الإنسان على الأصل، وتعتبر هذه زلة لا نوافقه عليها، لكن لا نلقيه في أحضان المتكلمين، ففرق بينه وبينهم. إذن العبرة في المنهج. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. أيضا نريد القاضي أبو يعلى نفس المنهج شيخ أبو عيال. نعم، أبو عيال وقع في تأويلات، وممكن نقول والله أعلم أبو يعلى مضطرب، يعني مثلا زلات النووي مضطردة ليست مضطربة، كذلك ابن عبد البر وإن كانت قليلة أسلم منهم ابن عبد البر فيما يظهر لي، زلات ابن حجر مضطربة ليست مضطردة، البيهقي مضطردة لكنه حذرة، تأويلاته حذرة، ففرق بينهم. لكن في الجملة كلهم خرجوا عن نهج السلف في التطبيقات وفي بعض التأويلات. نعم. فإذن أبو يعلى عنده اضطراب، كثير من متأخرة الحنابلة الذين يعني وقعوا في بعض التأويلات، يعني مثلا ابن الجوزي عنده اضطراب شديد، عنده اضطراب شديد، إذا أصل وتكلم عن المنهج تجد يعني كلامه ذهب. فإذا نظرنا إلى تفصيلات مؤلفاته وأحيانا سوء نظرته لبعض السلف نجد عنده اضطراب، والسبب يعني أنه عمت البلوى بعلم الكلام، عموم البلوى أحيانا يجعل العالم يقع في اضطراب، مثل الآن وقوع بعض الدعاة من أهل السنة الآن عندنا في دواهي من المواقف، هذا يسمى اضطراب تلجي إليه إذا الإنسان ما اعتصم بمنهج السلف ولزم العلماء الكبار. إذا ما لزم العلماء الكبار فإنه لابد يقع في زلات، أحيانا لو أخذت بمنهج السلف قلنا هذا خرج عن السنة والجماعة، وقع في الافتراق. لكن سبب الاضطراب عموم البلوى بالمشاكل الموجودة الآن والأفكار، نسأل الله السلام والعافية. شيخ، هذا في الحقيقة الآن جاب بالي السؤال، وش اللي يجعل مثلا الحين فقهاء الحنابلة الكبار مثل القاضي أبو يعلى والوفاء بن عقيل وابن الجوزي وغيرهم يخرجون عن منهج أئمتهم اللي هو منهج الإمام أحمد بن حنبل، يعني الآن هم يتبعونه في باب الفروع، كيف خرجوا في باب الأصول؟ وش الأسباب اللي جعلتهم ينحون هذا المنهج؟ لا طيب شيخهم، طيب الإمام أحمد إمامه هو مرجعية، يعني الآن خلنا بالحنابلة بس بدي أعرف شو هو اللي قلت لك عموم البلوى. طيب ما هو فقط هم، يعني ما هو فقط هم، الشافعية والمالكية شيوخهم والشافعية الأوائل كلهم سنة، بل حتى الأحناف. والعجيب إنه من متأخر الأحناف من لزم السنة كما لزمها متقدمي الأشاعر ومتقدمي الشافعي والمالكي، وهم الأحناف من أبعد الناس عن أو أكثر الناس اللي وقعوا في زلات كبرى مثل الإرجاء ومثل الماتريدية، ومع ذلك يوجد في أمتهم من يخرج عن منهجهم. وهذه قاعدة أخوان ونودنا تدرس لو عندنا طلاب ماجستير ودكتوراه. لا لا، ما القاعدة أنا ما قلتها، لا غير مسألة أنهم يخالفون مذهب شيوخهم. كل لا لا اللي بقوله كل ما تبحر العالم بالعلم خرج عن منهج الكلام إلى منهج السنة. يعني مثلا الزيدية، كل من تبحر منهم ترك الزيدية، الشوكاني والصنعاني نوعا ما، النعمي، مشاهير من اليمنيين هم معروفين، لكنهم إذا تبحروا في العلم خرجوا من المذهبية والفرق. كذلك نجد علماء المذاهب كل ما تبحر في العلم إما أن يكون على منهج السلف أو يكون مضطرب. أما مغايرتهم لشيوخهم فهذه قاعدة يعني تقتضي يعني هي فيها عظة وعبرة، وهي مضطردة ليست عند الحنابلة فقط، بل أسلم الناس هم الحنابلة حتى المتأخرين منهم، وما بقيت السنة والجماعة أغلبية إلا في الحنابلة في العصور المتأخرة، نادر في غيرهم وكثيرة فيهم. لكن يند هؤلاء المشاهير طبعا، والله أعلم، أنه إذا وصل الإنسان إلى الاعتزاز بالنفس خرج عن خط شيوخه، والله أعلم، ما نتهم النيات، لكن هذه صفات تكون في الخلق. وإلا فحتى الكلام، يعني مثلا الآن أكثر من يسب شيوخ من يسبون شيوخهم هم أهل الكلام، يعني إذا قالوا من أثبت لله عز وجل الصفات الذاتية فهو مشبه مجسم، طيب أليس الأشعري يثبت الصفات الذاتية؟ شيخهم، إذن هو عندهم مجسم إلى آخره بدون أي تردد. تجد هذا عند متأخرة الأشاعرة عندما يذمون بعض خصال السلف هي موجودة في شيوخهم الأوائل ليست في السلف فقط، مثل البيهقي، كلام البيهقي لا يستقيم عند الأجيال التي جاءت بعده ابتداء من الشهرستاني والبغدادي والرازي ثم ختم بالأيجي والآمدي الذين استقر مذهب الأشاعرة عليهم، ثم القشيري الذي أدخل التصوف. أوائل الأشاعر الماتريدية، الأشاعر الماتريدية ما عندي تدقيق في هذا، أوائل الأشاعر من أشد الناس على التصوف والصوفية، ثم يصبح التصوف سمة لا ينفك عنها الأشاعرة، ويذمون من يخالفها، فمع هذا أنهم يذمون شيوخهم. الذم الذي يصرفه هؤلاء المتأخرون من جميع المذاهب ولا شاعر ماتريدية يصرفونه لأهل السنة والجماعة ينطبق على شيوخهم، والله أعلم. نعم. هل نستطيع أن نقول الآن غالبا كل أشعري صوفي وكل صوفي أشعري غالبا؟ نعم، إلا النادر. نعم، كل صوفي أشعري أو ماتريدي. صوفية المشارق كلهم ماتريدية، صوفية ما يسمى بالشرق الأوسط والمغرب وأفريقيا كلهم أشعري. النادر لا حكم له. التزمت الأشعرية التزمت التصوف، والتصوف التزم الأشعرية والماتريدية. نعم. أحسن الله إليكم. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليثي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود والأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال: ويدل على إبطال تأويل ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا اللي استقر عليه مذهب الأشعري يا شيخ، هذا الأخير ولا هذا من المتقدم الكلام؟ هذه رسالته الأخيرة. نعم نعم، هذا كلامه الأخير. رسالته الأخيرة. إيه، اللي هي تمثلت بش اسمه اللمع ورسالة إلى أهل الثغر وش اسمه كتابه المشهور. لا لا لا، مقال مو مقال، كتاب صغير مشهور وأشهر كتبه الآن. نعم، الإبانة. هذا استقر مذهب، وهذا في آخر عمره، لأن الأمور لا، المقالة هذه في مقالات، في المقالات، في كتاب المقالات، مقالات. لكن هالمقالة هذه إذن هذه ممكن متقدم كلامي هذه شيخ؟ والله ما أستطيع. وش قال نزع عن أي كتاب عزاه؟ قال: ثم ذاك، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. قال اسم الكتاب اسم اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. إيه طيب. إيه نعم، هذه مقالات الإسلاميين. نعم، هو المقالات المشهور. هذا في المرحلة الوسيطة. نعم. الوسطى. ومع ذلك جيد، يعني لم يعرض مذهب السنة على أنه معرض، على أنه مذهب مشبهة كما فعل البغدادي وشهرستاني، ومذهب ذكر على أنه مذهب الحديث، لكن كأنه والله أعلم من سياق الكتاب، ودي تأكدون، كأنه من سياق المقالات يميل إلى ما يميل به بعض الأشاعرة الآن، إنه الحق الحق يلفق من قول أهل الحديث وأهل الكلام، واللي عليه بعض شبابنا الآن اللي بدوا الآن يعني يشتمون بأبائهم وأجدادهم وشيخهم، وبدأوا أيضا يجرحون ويؤثمون ويزعمون أن السلف كانوا عدوانيين ضد الآخر إلى آخره، من شباب السنة، ما أقصد الصحفيين والإعلاميين والوجبات، لا، طلاب علم الآن ظهرت نابتة في جميع أنحاء المملكة وفي جميع أنحاء الدول العربية وفي كل مكان في الدنيا من أبناء السنة والجماعة، احتيل عليهم بحيل استخباراتية ودعوية وصوفية وغيرها أمام هذا الخضم الإعلامي السائح الآن اللي انفلت تبنون، والعجيب أنه دعاة هذا تشكيلة سأذكرها لكم، يتبنون قضية أنه مذهب الحق ليس محصور مذهب أهل السنة والجماعة، بل الذين يمثلونه هم الأشاعرة. وأيضا هذا المذهب يرى أنه فيه تكلف وفيه نوع من ما يسمى الانتقائية في اعتبار أئمة السلف التابعين وتابعيهم أنهم هم أهل السنة والجماعة، يكون هذا فيه مجازفة وفيه عدوانية على الآخرين، فيه تضييق، وأن مذهب هذا مذهب ضيق، وأن المذهب الحق الآن هو يتمثل في الأشاعرة وأهل الحديث. وبعضهم يأخذ بكلام ملفقة الأشاعرة المتأخرين اللي يقولون إنه المذهب الحق هو قول السلف وقول المتكلمين، يقولون لأهل السنة مذهبان، مذهب الإثبات ومذهب التأويل، وهذا اللي قاله حسن البنا وغيره وشاع عند الحركات الإسلامية المعاصرة. طيب هذا طبعا حقيقة معادلة صعبة، هل يمكن العقيدة تكون في لا هل حتى لو هو ضدين، هل ممكن تكون العقيدة في مذهبين؟ إذن ما اعتقدنا شيء، لكن هذا نوع من التلفيق. هؤلاء أشد من كلام البنا، هؤلاء قالوا لا، الأصل هو مذهب المتكلمين ومذهب السلف يعني، ثم رأوا أن نهج السلف تجاه الآخرين نهج عدواني، نهج يعني زي ما تقول إلغاء للرأي الآخر بدون دليل، وفيهم كذا وكذا، وبدأوا الآن يركزون على يعني إسقاط ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب وعلماء الدعوة والمشايخ المعاصرين ابن عثيمين وابن باز والألباني، بدأوا يتبنون من ناحية الفقهية مذهب البوطي. وتعرفون لما توفي البوطي ظهرت هالضغائن ذي، ظهرت بشكل واضح حتى من دعاة وشباب هنا، والبوطي رأس بدعة في العصر الحاضر معروف يعني، ما هو بشيء ناعم. فهذا الاتجاه الآن خليط يعني، كنت أول ما عرفته من حوالي 10 سنين من شخص مشهور له دروس وعلمت الوزارة بمنهجه وأوقف وهو داعية، ثم تبين لي أن المسألة أوسع من ذلك، كأن عمل استخباراتي غير ظاهر مثل عما عمل ابن سبأ في إنشاء الفرق، له أجندة من المجوس وأجندة من هؤلاء، أجندتهم من أهل البدع الأحباش، بصماتهم واضحة على هذا الشباب، واضحة جدا. بعض المخلطين في لبنان، وأنا اطلعت على أنه بعض الدعاة هنا ما رجعوا في لبنان، حتى قلت مرة التقينا في دائرة حكومية وطلبوا مني أني أحضر مع هذا الرجل واحد من الملفقين، قلت ايش معنى أنه في لبنان؟ كانوا يقول فهمت منه يقول الحق ما له بلد. نعم صحيح، لكنك عندك مرجعية مباشرة، شلون تلف يدك من وراء الظهور؟ المرجعية المباشرة الآن علمانا مرجع العالم كله، مرجع المسلمين في العالم كله، وكونه طالب علم تحبه في الله وتوافقه نعم، لكن كونه يصير مرجعك يعني وجدت الرجل خلاص مخلط ما في فايدة. فظهرت أيضا يبدو لي أصابع يعني، يمكن تستغربون إذا قلت رافضية وإذا قلت باطنية، تؤيد هذا الاتجاه وتدفعه من حيث لا يشعر أهله، وانتشر في الأرياف انتشار الآن النار في الهشيم في أريافنا في جميع أنحاء المملكة، وفي المدن بدأ الآن بشكل يعني ظاهر، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم طيب. تسعين ها شيخ. قال وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وقرأوا أن لله علما، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال. ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقوف وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والخوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال. لو بس الشيخ تعلق على مسألة اللفظ بالقرآن مخلوق أو لا والتفصيل فيه، يقول لا يقال قرآن ولا غير مخلوق. هي حقيقة السلف أحيانا في مثل هالمواقف نظرا لأن مذهبهم هو المذهب الذي ليس فيه تعقيدات ولا فيه مقدمات معقدة ولا نزعة فلسفية، هذا مذهب السلف، تجد تقريرهم العقيدة واضح واضح مثل وضوح النصوص. لكن أحيانا يضطر السلف لبعض التفصيلات التي أشبه بأن تكون فلسفية متكلفة من باب الضرورة، مثل هذا، مثل هذا الكلام، القرآن يقال مخلوق أو غير مخلوق، لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، لفظي بالقرآن. نعم آسف، لفظي بالقرآن. طبعا هذا قد يقول قائل إنه هذه فلسفة، شلون لفظي بالقرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق؟ السلف يرون إنه في الوقوف على إحدى العبارتين مدخل للجهمية، ف يعني كأنه إذا قال الواحد إن لفظي بالقرآن مخلوق قد يجر هذا إلى أن القرآن مخلوق، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا يجر إلى يعني نفي قداسة القرآن من حيث أنه نفى عنه شيئا لا ينفى عنه تفصيلا. إذن لأن هذا كله مدخل إلى بدع، إذن القرآن أصلا غير مخلوق، لكن اللفظ للشخص يفصل فيه، وهذا يبين كلمة مخلوق أو غير مخلوق. لفظ المسلم بالقرآن لابد من التفصيل فيه، فلا يقال مخلوق مطلقا، لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا ولا غير مخلوق مطلقا، لأنه إذا قيل غير مخلوق فكأن هذا يوافق مذهب القدرية الذي يظن أن الإنسان خالق أفعاله، وإذا قيل لفظي بالقرآن مخلوق انصرف إلى القرآن. واضح؟ بالتفصيل أن يقال ما المراد، هذه قاعدة عند السلف يسمونها الألفاظ المجملة في صفات الله وفي الغيب وفي الصراط والميزان وجميع الأخبار الغيبية بما فيها المصطلحات، حتى المصطلحات البينة مثل أركان الإيمان أركان الإسلام، من جاء بألفاظ رديفة لها نقول ما المقصود بهذا اللفظ الذي قلته؟ إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق أو قلت غير مخلوق نقول ما مقصودك؟ إن قصدت لفظك بالقرآن صوتك أنت حركات لسانك وحنجرتك فهذه من خلق الله، لكن الذي تتلوه هو القرآن فليس هو مخلوق. فإن نفيت لابد نعرف ماذا تنفي، وإن أثبت لابد نعرف ماذا تثبت. فإن قلت القرآن كلامي لفظي بالقرآن مخلوق فنقول ما قصدك بكوني مخلوق؟ هل قصدك الملفوظ؟ فلا. هل قصدك حركاتك؟ فنعم. وكذلك إذا نفى، إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق نقول ماذا تقصد؟ قصدت عباراتك فهي مخلوقة، لا تقول غير مخلوقة لئلا تقع في مذهب القدرية والمعتزلة وهكذا. فناخذ المعنى نفصله ونرد اللفظ أصلا، كل لفظة مشتبهة ناخذ ما فيها من معنى صحيح على التفصيل ونترك المعنى الباطل والعبارة لا نلتزمها. ولذلك كانت الجهمية لما انهزمت تجعل العبارة وسيلة لاصطياد الناس بمذهبهم وأيضا امتحان الناس، فبدع السلف من يقول بهذه العبارة، وهذا سبب الخلاف بين البخاري رحمه الله وبين بعض أئمة السلف. كان يرى أنه يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق لأن لفظي هو أقصد به اللفظ المخلوق، الحركة العبارة وحركة اللسان. نعم، فمو على غير وجهه أنه يوافق الجميع، مع أنه كتاباته وحتى تبويبه للبخاري يدل على أنه للصحيح يدل على أنه يبرأ إلى الله مما تقوله الجهمية. نعم. نعم، بل حتى في المصطلحات الجديدة. طبعا في صفات الله نأخذ مثلا مثال الجهة من أوضح الأمثلة، المتكلمون يعني والمشبهة تكلموا في الجهة بباطل كلهم، فالمتكلمون نفوا إلى العلو لأنه بزعمهم يفيد الجهة، والممثلة والمشبهة قالوا أن الله عز وجل في جهة من مخلوقاته كأنه ساكن في بيت تعالى الله. فالسلف قالوا كلمة جهة هذه بدعة، لكننا نردها مطلقا ولا نأخذها مطلقا، ونقول للقائل ماذا تقصد بالجهة؟ إن قصدت بالجهة العلو فلا شك أن الله موصوف بالعلو، ولوازم العلو عندكم ليست لازمة، لا يعني العلو أنه يحصله مكان أو جهة. فنقول إن قصدتم بالجهة العلو فنعم الله موصوف بالعلو، لكن كلمة جهة هذه لا نقرها ونرى أنها بدعة لأنها تحتمل معنيين. المعنى الثاني إن قصد بالجهة يعني الإحاطة بشيء أو أنه عز وجل يحده حدود فلا نؤمن به، لأنه نأخذ في العصر الحاضر، العصر الحاضر مثلا بدأ كثير من الدعاة يبدلون كلام الله وهم لا يشعرون، من باب أو بعض الدعاة من باب أن هذا تجديد الخطاب الديني، فيجي يقول لك نعم الإسلام يقر الشرطة الدينية أو بوليس الأداب، ماذا يقصدون؟ الأمر معروف أنه المنكر، حتى أن بعضهم يقول لك هذه موحشة، هذه كلمة منفرة الأمر معروف أنه المنكر، نسأل الله السلام. وبعضهم مثلا يقول لك نعم أي نعم لا، أو مكافة الشخاب عن هذه إجراء أمني أكبر من، لا هو يوجد في بعض البلدان حراسة أخلاقية لبعض الأماكن، مثلا إذا كنت أنت صاحب فندق، وهذا نادر وجدناه مرة في مصر وهذا يشكرون عليه، يصير الفندق هذا لا يرغب لا هو ولا سكانه وجود شيء من المنكرات ولا نساء، فيحرس بوليس الأدب زي الهيئة بس إنه عسكري، لكن ما عنده حس إنه هذا حسبة ولا دين، هذا حفاظ على كرامة البلد أو على زي ما تقول جلب النزيهين عشان يسكنون هذا الفندق وتأخذ فيه أو متراضين ولا ما فيها، نسأل الله السلامة. فإذا هذا كثير، ولعلي أيضا نبه على هذا الأمر لأنه بدأ يشتهر وينتشر، يعني أصبحت تبدل الكلمات، وأحيانا يكون سبيل المطعن بثوابتنا وبعلمائنا. أنا أعرف واحد من المشاهير وصرقع وراه كثير من الشباب، ما يطلق على علمائنا إلا العلماء التقليديون، لأن عند العلماء طبقتين، طبقة المتنورين وطبقة التقليديين، التقليديون هم مشايخنا. فمثل هالعبارات يعني تقليدي كلمة عادية، لكن إذا قصد بها أنه يعني وهذا يعني يقصد بتقليدي أحيانا جامد ومتحجر فهذا باطل، وإن قصد بتقليدي أنه على نهج السلف صحيح، أي صحيح، لكن ما يجوز إطلاق الكلمة لأن حملت وجوه وأغلب غالبا هي استنقاص. نعم، إلى أن قال ويقرؤون ويقرون بأن الإيمان قول وعمل، بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لم ولا لما، لأن ذلك بدعة عندهم، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب أو يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابه، أحسن الله إليكم، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية وتفقد المآكل والمشارب، قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. في ملحظ يعني حقيقة سلوكي، أنا بدنا أن نلتفت إليه جميعا، لأنه ما يحتاج طالب علم ولا يحتاج يعني النصح فيه، النصح والقدوة. أنا ألاحظ طبعا يبدو لي أنه من تقريبا 40 سنة أو من 30 سنة، ربما أكثركم ما أدرك إلا آخر هالمرحلة، ألاحظ أنه يعني ضعف الاستقامة عند أهل التدين. ما أقصد الكبار العلماء والصالحين، هؤلاء طبعا هم قيادة الأمة، لكن لما جاءت يعني حركات الصحوة إن صح التعبير، أو التدين العاطفي اللي بدأ من 40 و30 سنة، تجد أنه يبدأ التدين باندفاع شديد وبنوع من يعني ما نسميه العاطفة الجياشة، حتى في العبادات وفي السلوكيات، ثم ما يلبث أنه يضعف يضعف يضعف، حتى يصبح عند كثيرين مع الأسف التدين شكلي، انتماء أو زي ما تقول شعار. أنا لا أريد أن أضيق صدوركم، لكن يجب أن نفتش عن أنفسنا. أنا أتكلم عن نفسي أولا، وعن كثير من يرون أنهم من أهل الاستقامة أو يرى أنهم من أهل الاستقامة. يعني يكثر قسوة القلوب، قلة الورع، الضعف في العبادات، يكثر التحايل على الأنظمة وعلى الأموال وعلى الأحوال، يتكثر العدوانية على أهل الخير بعضهم على بعض. أهل السنة الجماعة الآن الحرب بينهم طاحنة، لماذا؟ يوجد أخطاء، لكن ليس علاجها بهذا الشكل اللي فيه نوع من ضعف الورع. الورع فيه أحوال أكثر كثير من المستقيمين يكاد يكون ضعيف جدا. الورع عن الذمم، الوضع عن النميمة، الورع عن الغيبة، الورع عن المشتبهات، الورع عن يعني الوقوع في كثير من الجنح والمعاصي، يتمثل هذا بوضوح بالخلل في العبادة، وأعظم العبادة الصلاة. يؤسفني أني أجد كثيرا ممن يقول في بعض المساجد الأحياء وغيرها، تعرف فلان من المدينين أو صاحب منصب شرعي، اي والله أعرفه، يقول لي ترى كثير ما يكون في الصف الثالث يلحق مع الصبيان، ترى أحيانا ما يحضر الفجر. هذه أخوان كثيرة كثيرة دي. ما أقصد الناس اللي يعني نوعا ما سلوكياتهم صلى الله يعفو عنه وعنهم، لكن اللي ينتحلون التدين ينسبون للمتدينين، الحيل على الحلال والحرام، الحيل على العقود، حتى أنه يوجد الآن عند بعض التجار والناس العاديين في المعاملات في الرسمية والأموال، أحيانا يقول لك والله أني أستوحش من المتدين، أخشى يمكر به. طبعا هذه من وساوس الشيطان لا شك، أنه يعني لأنه المتدين عليه يشرح عليه، يعني يدققون الناس في سلوكياته. إيه نعم، غلطة شاطر، وأيضا الناس يشرهون على بلهجتنا. فلكن مع ذلك يجب أن نعترف عندنا ضعف، عندنا يعني لا يمثل كثير من المتدينين لا يمثلون القدوة، بل أحيانا تجد القدوة في كثير من الأخلاقيات والتعامل عند إنسان مو متدين، يعني بالمعنى الاصطلاحي الجديد عندنا، ولا ترى هذا ما كان يوجد بين المسلمين، إنه هذا ملتزم وهذا غير ملتزم، يعني كان الناس يعرفون هالأمور بدون اصطلاحات، اصطلاحات جديدة وضيفت الأسماء والأحكام. فأنا أحببت أنبه على هذا لأنه بدأ يكثر، وبدي أن يكون هاجس الجميع. الناس يحتاجون إلى الوعظ، يحتاجون إلى التذكير بالله، يحتاجون إلى، الآن أصبح كل الكلام سياسة وأفكار وجلد ويعني بالمفاهيم إلى آخره. نريد أن نعطي يعني شيء من جهدنا للرقائق والوعظيات، ونبين ونركز على قضية أنه المتدين والملتزم لابد يكون قدوة، وليتقي الله في دينه وفي نفسه وفي وأكبر ما يؤلم التهارش والتنازع بين أهل السنة والجماعة بشكل غير طبيعي يا أخوان. يعني يستجب لو صرخنا بكل ما نملك من صوت والله أظن معذورين. وصل الأمر في جميع مناطق العالم إنهم صاروا أهل السنة مسبة بين الخلق، شماتة بينهم، مو بينهم بين أهل البدع، فيما بينهم هم، وهذا ظاهر يا أخوان. وأنا زرت كثير من مناطق يعني الكفار والمسلمين، أجد أن أكثر ما يؤلم ويجرح ويحول بين الكفار وبين الإسلام تنازع أهل السنة فيما بينهم. كثير من الكفار يصرح يقول أنا أتردد، كيف أدخل دين؟ أصبح مثل، إذا دخلت دينكم أصبح مثل هؤلاء، يعني يتنازعون ويتناطحون مثل ما تتناطح الخرفان والتيوس. ترى فعلا هذا يحول بين الناس وبين الإسلام، والسبب هو خلافيات وعدم اعتبار الحكمة. نقول يوجد بيننا أخطاء، نعم يوجد تحزبات لا نراها ونرى أنها بدع، لكن ما السبيل إلى علاجها؟ هذا الكلام لن تعالج إلا بالرفق والنصح والحكمة، ويعني لا سيما في هذا الوقت لا نملك على الناس سلطان. ما احنا في عهد الإمام أحمد ولا مثل الإمام أحمد ولا الأئمة الكبار، الواحد منهم إذا أشار بأصبعه استجابت له الدنيا. الآن إذا وقفت ضد عاصي ولا مبتدع أصبحت أنت المخطي، وتذم أنت دينك وأسلافك، وتقع في مفاسد عظمى لأنك ما أحسنت الأسلوب. وأنت من أنت؟ بعض الشباب يقول الزهري كان يفعل والأوزاعي كان يفعل والإمام أحمد، أنت خليك عشرهم، ما هم مثلهم عشرهم، وخل هات لنا مجتمع مثل مجتمع أولئك يطيع ويسمع. الآن إذا تكلمت في العلماء نصف شبابنا يسقطهم ولا يرى لهم قدر، نصف شبابنا. وأرجو أن أكون دقيق، لكن أقول يوجد فئام من شبابنا الكبيرة الآن أسقطت قيمة العلماء عندهم، فكيف تريد أن يكون للناس مرجعية وأنت تسلك هذا المسلك؟ نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس له، إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وإنه استوى على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه كآخر كتاب صنفه، وعليه أحسن الله إليكم، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي تقولون به الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما خالف قوله أحسن الله إليكم، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأنه الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال. أحسن عليك شيخ، ماذا يقول أتباعه الآن الذين خالفوا منهجه عن هذا الكتاب، وبماذا نرد عليهم عن الكتاب؟ طبعا هم بعض المتأخرين أنكروا الكتاب، لأنه لما نظروا وجدوا أنهم على غير مذهبه وهو على غير مذهبهم، وبعضهم قال لا هو كتابه، لكن مذهب السلف على وجهين، وجه الإثبات ووجه التأويل، هذه معضلة. يقولون مذهب أهل السنة والجماعة يتشكل من اتجاهين، الإثبات وهو مذهب أهل الحديث من أهل السنة والجماعة، والتأويل وهو مذهب المؤولة، فيرون الأشعري على مذهب له رأيان، له اتجاهان. لا ما له رأيين، يقولون أنه ثبت على مذهب الحديث، وأنه أيضا خالفهم في أشياء مثل مسألة أفعال الله، يخرجونها فيما يظهر لي على هذا التخريج، يجعلون العقيدة مذهبين من أجل أن يستقيم لهم الانتماء له، لأنه فعلا لا يمكن أن يكون يقولون نحن أشاعرة ولا أشعري على مذهب السلف ومذهب الإمام أحمد، فراحوا يعني أو صنعت لهم هذه الحيلة، وهذه من حيلة الشيطان على بني آدم، قالوا مذهب أهل الحديث وعليه آخر قول الأشعري هو مذهب من مذاهب السنة، والمذهب الثاني مذهب المتكلمين. لا شك، لكن ثبوت شيخ الكتاب عن الأشعري بالإسناد ثابت عندهم صحيح أو عند بعضهم أو بعض متأخريهم؟ إيش يقولون يا شيخ؟ يكون وضع مثلا وضع اللي يسمونه احنا، لا بعضهم يشككون، لكن المحققين منهم ما أدري عاد نسيت والله، يعني نسيت والله ما يعني وش حجتهم، لا ما ينسبون إلى أهل السنة، ما أظن ينسبون لبعض قدماءهم فيما يبدو لي، وأنا والله بعيد عن المسألة هذه، إنما إلى الآن المعضلة موجودة وغالبهم يعترفون به ثم يأتون بهذه الحيلة، لأن الحجة ما هي على الشعرة فقط، على جميع المذاهب، المالي الأحناف يقال لهم أبو حنيفة وعندكم الفقه الأكبر على غير مذهب الماتريدي، ويقال للمالكية هذا مذهب المالك، بل أن قاعدة ابن أبي ربيعة والإمام مالك أعظم قاعدة في تقرير الصفات هي عند السلف، الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، وإذا نظرت للشافعية كذلك، أوائلهم ومنهم الشافعي المطالبي على مذهب السلف، وهكذا المعضلة على كل الذين ينتسبون للأئمة وهم على غير مذهبهم في العقيدة. نعم أي نعم، هو الآن نقرأ فيه، بعضهم يقر، هذا هو الجواب أن سألنا عنه، نتكلم في أن بعضهم يقر به وبعضهم ينكره. قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، ونريد وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع،

كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. يعني ما يحطون أيديهم. طبعا العجيب أن هذه حجة عقلية وفطرية وواقعية، يعني أنه من أدلة الاستواء والعلو لله عز وجل في ذاته هو هالفطرة المفطور عليها الإنسان بل حتى الحيوان. لو تسألون يعني رعاة الإبل والغنم والذين يعرفون شؤون الحيوانات، الحيوان إذا مسه الضر رفع بصره إلى السماء، وحيوان يرفع بصره إلى السماء. نعم، ما يدل على أنه أمر فطري. وهذا الذي هزم به أحد أئمة السنة، هزم به أبو المعالي الجويني، وبعدها رجع إلى السنة وترك مذهب المتكلمين حينما قال له دعني مما تقول، يعني كان يؤول الاستواء ويؤول العلو الجويني رحمه الله، فقال دعني مما تقول يا أستاذ، لكن فسر لي هذه الضرورة التي نجدها إذا دعونا الله عز وجل. الضرورة حتى الإنسان إذا فوجئ فجأة يقول الله، تتجه يديه وجميع كيانه إلى فوق بإرادة وبغير إرادة. ويذكر قصة نختم بها تدل على وجود هذه الفطرة في العلو وفي الاعتراف بالله، إنه موجود حتى عند الملاحدة. يقول لي واحد وهو حي يرزق إنه كان شاب ابتلي بالإلحاد نسأل الله السلامة والعافية ويجادل في الله، فيقول كنا في حافلة في الجنوب، فيقول فاهتزت الحافلة اهتزاز شديد كادت أنها تسقط من شاهق. يقول أول من قال الله الله هو، يقول سمعنا حنا اللي من قال إيه، يقول حنا كل واحد جاب عبارة، لكن صرخ بطول لسانه الله الله، هذا الذي يجادل في الله لما انحرفت الحافلة. فكانت موعظة له وللناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.